الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسل الله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 38 في مذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله. وما زال الحديث في أواخر غزوة الأحزاب التي وقعت في السنة 5 من الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله: ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. نعم. في غزوة خيبر، في غزوة الأحزاب، لما تحزب المتحزبون من قريش ومن معها من أحلافها وأحابيشها، ومعهم ثقيف ومعهم غطفان، كانت من أقوى قبائل العرب، وتحزب معهم يهود بني قريظة، كان في هذا شدة عظيمة على المؤمنين وكرب عليهم، ذكره الله جل وعلا في آية الأحزاب ممتنا عليهم. قلنا سورة آل عمران آي كثيرة منها في غزوة بدر، آية كثيرة منها في غزوة أحد، والأنفال في بدر، وسورة الأحزاب في نحو 20 آية في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هؤلاء هم متحزبون، فأرسل الله عليهم ريحا وهي من جنده جل وعلا، وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أتى الله جل وعلا بالنصر، ومن أسباب النصر تخذيل هؤلاء المتحزبين. فإن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني أسلم سرا، وقومه غطفان مع المتحزبين، وأراد الله جل وعلا دحر هؤلاء المتحزبين وتخذيلهم وفت اجتماعهم، لقوله صنع الله جل وعلا: ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به بينهم أي بين المتحزبين، وفل جموعهم أي فرقها. ومنه القاعدة المشهورة: فرق تسد، تضعفهم. فلما جاء نعيم بن مسعود الغطفاني قال: يا رسول الله، إني أسلمت، فمرني بما شئت. ولم يكن قد اشتهر إسلامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، أي لا نستطيع أن نستفيد منك في النصرة، لكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال الضوء الأخضر أن يفت في عضدهم، فأعمل نعيم مكيدة هي كذب، لكنها نافعة في الحرب. ولهذا الحرب يجوز فيه ما لا يجوز في حال الرخاء والسلم، منها الكذب، والحرب خدعة، ومنها التبختر والتعالي كما كان في مشية أبي ركانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وكما رخص الفقهاء في أن تكون مقبض، يكون مقبض السيف من ذهب وعلاقته من ذهب، مع أن الذهب حرام، لكن لأن هذا المقام مقام إعزاز وعزة فأذن فيه. وش فعل نعيم بن مسعود؟ ذهب إلى اليهود، قال: إن الناس غدا تاركوكم وحدكم ومحمدا وإني ناصح لكم. قال: عطنا الرأي، لأن أدرك ما يكون وأجبن من يكون منهم اليهود مع جبنهم ودراقتهم، فشخين على ضعاف الإيمان، حتى دبروا من دبروا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: أمرنا. قال: أطلبوا منهم إن طالبوكم النصرة ودائع ورهائن عندكم. وقال مثل هذا القول لأهل مكة ولغطفان: إن يهودا خاذلوكم وتاركوكم، وإنهم سيطلبون منكم رهائن، حتى فت في عضدهم وتفرق هؤلاء الأحزاب. فلما جاء المتحزبون إلى اليهود، إلى بني قريظة، إلى ابن أسد، يطلبونهم النصرة: وما في عندنا، ناصركم نعينكم، لكن أعطونا من عيالكم رهائن عندنا ننظر. قالوا: إيه، هذا علامة الخذلان وعلامة النكوف. فكان هذا من أسباب تفرقهم لما أراده سبحانه من نفس رسوله و تخذيل عدوه وفل جموعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم. نعم، شمروا إلى بلادهم، رجعوا مسرعين إلى بلادهم، شمروا ثيابهم راكضين إلى بلادهم، وتركوكم ومحمدا يتفرد بكم. انظروا كيف ففتى في عضدهم بهذه الدعاية الكاذبة التي أقره النبي عليها في باب الحرب: وتاركوكم ومحمدا. نعم، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. يمالئون الرسول والمؤمنين عليكم، أي يدخلون معه في صلحهم لما ندموا عليه، ويدفعون الرهائن الذي طلبوهم منكم. أوغر صدور هؤلاء وصدور هؤلاء. نعم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود. نعم، بعثت غطفان وقريش إلى يهود أن مدونا بالسلاح وأعينونا وقاتلوا معنا. فقالت يهودي: هذا اللي علمنا نعيم. قالوا: أما غدا السبت، حنا ما نقاتل في السبت، ثم لن نقاتل معكم حتى تعطونا ضمائن ورهائن عندنا. فقالت يهود: هذا ما خوفنا منه نعيم. فكان هذا سببا في فت اجتماعهم وفل جموعهم بهذه الخدعة التي أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. خذل يعني تسبب في خذلانهم وكسر معنوياتهم وتحطيمها، فإن الحرب خدعة. نعم. إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم بن مسعود. وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا. فقالت قريضة صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. إذن وش حصل؟ انفلال هذا الجمع، فل هذا الجمع بين قريش ويهود وغطفان. ثم أرسل الله عليهم ريحا كفأت أوانيهم وهدمت خيامهم وأثارت عليهم عجاجا وغبارا، وأرسل جلودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. فالذي هزم الأحزاب من هو؟ ربي جل وعلا. ولهذا من الدعاء لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. نعم. وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور والريح تزلزلهم. الخور أي الضعف، الخور هو الضعف. وأرسل عليهم ريحا تزلزلهم، بعدما زلزل المؤمنون زلزالا شديدا خشوا على أن تكون هذه هي المبيدة المستبيحة لبيضتهم، لكن لجأوا إلى الله في هذه الشدائد واعتصموا به في هذه المحن العصيبة، فألجأهم ربي وآواهم وثبتهم ونصرهم وكبت عدوهم. وهذا كما يكون في عهد النبوة يكون في كل عهد، إذا تكالبت عليكم الهموم وتكاثرت عليكم المحن والإحن فإن في ثناياها لله فيها منن، فتعلقوا يا رعاكم الله بحبائل الله ولا تتعلقوا بحبائل الخلق، وعلقوا أنياط قلوبكم به فإنه والله ناصركم ومؤيدكم. إذا أحسننا به الظن وأعظمنا به الرجاء واعتمدنا عليه وحده. في غزوة أحد قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وش كان من موقف رسول الله والمؤمنين؟ زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوها بقولهم وباعتقادهم وحالهم، اكتفوا بالله لا بغيره ونعم الوكيل. وهكذا سنن الله جل وعلا تتكرر، فإن كان الله هو المعتمد وهو الملجأ وهو المرجى نجا عبده، وإذا التفت إلى غير الله أصابه ما أصابه من الشرك بحسبه ومن الوهن والخور بقدره. والله لا يخذل عبده المؤمن ولا يسلمه، لأنه جل وعلا هو الذي قال وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين. فإن نصر المؤمن حق جعله الله على نفسه، هو الذي أوجبه على نفسه، فلنكن مؤمنين حقا، نتعلق بحبائله سبحانه ونعلق أنياط قلوبنا به والله ناصرنا. نعم. فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب. ولا خيمة ولا طنب، وهو ما يثبت الخيمة من هذه الريح والعواصف التي بعثها الله عليه وهي من جنوده، وهو سبحانه القائل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم. ولا قدر ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. التي سلطت عليهم فيها الريح الشديدة والعواصف، ارتحلوا مسرعين، هذا معنى قوله ترحلوا أي مسرعين. نعم. وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يخبر له خبرهم، فوجدهم كما وصفنا، ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، ولو شاء حذيفة لقتله. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام مع نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني أولا، ثم مع حذيفة ثانيا، فعل الأسباب وتهيئتها. فإنه أوصى نعيما بالحرب خدعة وأن يخذل ما استطاع، وبعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم ينظر ما يصنع المشركون، يأتي بخبرهم، فقرب منهم وهم لا يدرون عنه، حتى وجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد، قال ولو شئت أن أقتله لقتلته، لكن خشيت من أن يفطنوا بي وألا أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصاني به وأمرني به من أين؟ من خبر القوم، أي من المهمة التي بعثه لها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها حكمة الله، فإنه سبق في علم الله أن أبا سفيان يسلم بعد هذه بثلاث سنوات في عام الفتح، وهذه حكمه جل وعلا تجري بها المقادير. ولهذا لا أعظم ولا أفضل من خيرة الله لعبده. لو كشف لكم الغيب، لو، وهذا ممتنع، وعرفتم مآلات الأمور، لكان ما يختاره ويريده الله لكم خيرا مما تختارونه وتريدونه لأنفسكم. إي والله، أقولها يمينا بارا بها، فإذا كان كذلك فأحسنوا بالله الظن وعلقوا به الرجاء واعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه واعملوا بالأسباب التي أمرتم بها. نعم. صلى الله عليكم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. هذا أوان تمام المجلس 39، أنا أخطأت 38، هذا المجلس 39. فإنه لما تفرق المتحزبون، رجع أهل مكة إلى مكة، وغطفان رجعت، دخل النبي غدا إلى المدينة لأنه كان عند الخندق متسترا بترابه مما يلي المدينة، رجع عليه الصلاة والسلام فدخل بيت أم سلمة فاغتسل عندها، فجاءه جبريل قال أوضعتم السلاح؟ فإن والله لم نضع السلاح. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. فأذن في أصحابه صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يريد منهم الاستعجال والحث. فمنهم من مضى متجها من شمال المدينة إلى جنوبها، لأن بني قريظة جهة وادي بطحان، جهة قبة، خلف قبة. فمنهم من صلى في الطريق وقال النبي أراد منا الاستعجال، ومنهم من أخر الصلاة حتى لم يصلي العصر إلا بعدما غربت الشمس محاصرا لبني قريظة. وصوب النبي الفئتين وجعل التي صلت في الطريق هي الأصوب. وهذا الحديث دليل على الاجتهاد في أدلة الشرع، هل تجرى على ظاهرها أو يراد منها المعنى. تكانت غزوة بني قريظة التي نرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا تمام المجلس 39. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.